اضرب على ابو ضابي ضربات جامد خلى الامارة يعد حسابه شدت بآل سعودي وسرات زايد فمصب نار الفوق هم شبابه لكل بهم افدي يدك والساعد وتسلم بعد الدياب ابوابه وتسلم بعد الدياب ابوابه اليد رامي والكبد ضامي وصاصنا لك بدل وبعد تشتاق البر دامي والبحر حامي ودفاع بحري ينتظرهم فلحماتي لم نقطع ضد الحاقد ثمت الدفاع الجار ويكسر نابه ارصد عدوك بالما شاف الراصد والخصم يلقى الناصر الدجابه وحط راسه في علامه زايد وسمي الله واضغط السبابه وسمي الله واضغط السبابه واجعل عظامي نار انتقامي واصنع من اشتاقي منصات الاطلاق قطع حسامي حرق سهامي وحسبنا الجبار ناصر وغزل صناعاتنا ونجاهد وقوة الله قاهله غلابة قلنا لهم من قبل والله شاهد والكبر كم يعمي عيون أصحابه احفظ بأرشي فالبنيت الوارد من دك باب الناس دكوا بابا من دك باب الناس دكوا بابا أضرب على أبو ظبي ضربة جامد خل الإمارات يعد حسابه شدت بآل سعودي وسرات زايد فمصب نار فوق هم شبابه لكل بهم افدي يدك والساعد واكسلم بعد الرياض ابوابه واكسلم بعد الرياض ابوابه اليد رامي والكبد ضامي ورصاصنا لك بدل وغاد تشتاق البر دامي والبحر حامي ودفاع بحري ينتظرهم فلحماتي لم نقطع ضد الحاقد ثمت الدفاع الجار ويكسر نابه ارصد عدوك بالما شاف الراصد والخصم يلقى الناصر الدجابه وحط راسه في علامه زايد وسمي الله واضغط السبابه وسمي الله واضغط السبابه واجعل عظامي نار انتقامي واصنع من اشتاقي منصات الاطلاق قطع حسامي حرق سهامي وحسبنا الجبار ناصر وغزل صناعاتنا ونجاهد وقوة الله قاهله غلابه قلنا لهم من قبل والله شاهد والكبر كم يعمي عيون أصحابه احفظ بأرشي فالبنيت الوالد من دك باب الناس دك بابا من دك باب الناس دك بابا من دك باب الناس دك بابا من دك باب الناس دك بابا من دك باب الناس دك